أخذ التحسين الميت بحرمة ويشترط مبلغ معين على لا بأس لا بأس ما في شيء. إذا كان هذا الغاسل رجل ما لا يوجد غيره في القرية أقول لا بأس بذلك. لا يوجد رجل وجد غيره أو لم يوجد. الرجل هذا غير محافظ على الصلاة. المهم أنه يجيد الغسل ومسلم يكفي.